لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأطعمة، تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: أي على آكل يأكله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، إلا استثنى هذه الأربعة. والآية في سورة الأنعام من الآيات المكية: وهي تفيد حل ما سوى هذه الأربعة: ميتة، دم مسفوح، لحم خنزير، رجس، لحم خنزير في النجس، أو فسقا وهل لغير الله به الذي ذبح لغير الله. ولكن ورد في السنة بعد ذلك تخصيص هذه الآية الكريمة بتحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والخمر لم يكن قد نزل تحريمها في الآيات المكية، وهي كل مسكر حتى ولو كان مطعوما مأكولا أو مشروبا، وكل ذلك شيء واحد. ومن أهل العلم من يقول هذه الآية مع ما ورد في السنة من تحريم بعض الأصناف الأخرى دليل على جواز نسخ الكتاب بالسنة. أكثر أهل العلم يقولون ذلك تخصيص. والحقيقة أن الخلاف لفظي في هذا الباب، أعني أن يسمى نسخا أو يسمى تخصيصا طالما قد اتفق يعني أصحاب القولين على أنه وقت نزول الآية في مكة المكرمة كانت المحرمات هذه الأربعة فقط، وإنما نزل تحريم المحرمات سواء بالقرآن كالخمر أو بالسنة كالحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع، نزلت أو يعني بينا بالسنة. فالخلاف لفظي، لأن الآية كانت تدل بعمومها على عدم وجود محرم غير الأربعة، ثم زيد في بعض المحرمات زيد على الأربعة بنصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا. فإما أن يسمى هذا نسخا لهذا المفهوم من الآية، أو أنه تخصيص كما ذكرنا سيكون خلافا لفظيا. والآية أصل في الاحتجاج بها على حل كل ما سوى هذه الأربعة وما ورد في السنة إضافة إلى ذلك. فإذا اختلف العلماء في تحريم طعام معين، فالأصل بهذه الآية الحل حتى يثبت العكس، حتى يثبت التحريم. هناك كائنات حيوانات كثيرة جدا وكائنات كثيرة جدا موجودة يأكلها البعض في أوقات أو في عادات أو في بلاد مختلفة، الأصل فيها الحل، إلا أن ما ورد الشرع فيه الأمر فيه أو ورد فيه الأمر الشرعي بالقتل والنهي عن القتل، فهذا يدل على تحريم هذين النوعين، هذا مما تخصص به الآية، لأن ما أمر بقتله لو كان يصلح أكله لأمر بتذكيته ولا يؤمر بقتله، لأن التذكية سوف تكون قتلا وفي نفس الوقت انتفاع، فإذا أمر بقتله دون تذكية كالفأرة والغراب والحدية والكلب العقور، فهذه إذا لم يؤمر بتذكيتها وأمر بقتلها دل على تحريمها، وكل ما نهي عن قتله فهو التذكية لا تؤثر فيه، لأن التذكية الذبح نوع من القتل فيكون منهيا عن قتله، فالضفدع والسرد والهدهد والنملة والنحلة ويعني ما نهي عن قتله سيكون دليلا على عدم جواز أكله، ويبقى ما سوى ذلك على الإباحة، يستقدره بعض الناس ولا يستقدره بعض الناس. قال: ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس. يقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. المقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه، وهذا مثل قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نزاع بين أهل العلم في دلالة هذه الآية على بعض أنواع من الأطعمة. الشافعي رحمه الله جعل ما تستخبثه العرب وتستقذره محرما، وما لا تستخبثه وتستطيبه يكون حلالا، بناء على أن القرآن نزل يخاطب العرب بلسانهم الخبائث ما يستخبثونه، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر، أولا لأن النقل عن أن العرب كانت تستخذل كذا ولا تستخذل كذا لا يعرف في النصوص الشرعية، ولو كان حكما شرعيا لاهتم الصحابة بنقله كما نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما نقلوه من آيات القرآن. وكون بعض الناس ينقل أن بعض العرب أو أن العرب كانت تفعل كذا لا يكون دليلا شرعيا. ثم إن الآية خطبت جميع المكلفين، فمسألة أن الطيبات والخبائث مردها إلى استطابة نفوس الناس واستخباث نفوس الناس ليس دليلا صحيحا، لأن هذا أمر يتفاوت الناس فيه، والعرب جزء من المكلفين ليسوا كل المكلفين، ويعني ليس هناك شيء عندهم اسمه الخبائث مطلقا إلا ما دل الشرع على خبثه وهو المحرم والضار، وليس أن ذلك مردود إلى نقل مبهم عن العرب عموما في وقت نزول القرآن، لأن هذا لا يعرف ولم يهتم الصحابة بنقله، فتظل الآية سورة الأنعام على عمومها إلا ما استثناه الدليل، هذا الصواب في هذه المسألة. قال: والطعام منه ما هو جماد ومنه ما هو حيوان. فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. يبقى كده ذكر كم صنف في الجمادات، سواء تشمل النباتات يعني المقصود بها ما ليس له روح سماها جمادات، وإن كان هذا يعني اللفظ يعني غير جامع، لأنه يشمل النباتات على اختلاف أنواعها ما عدا النجس واحد، المتنجس اثنين، الضار، المسكر، ما تعلق به حق الغير، خمس أنواع. فالنجس مثل الدم ونزوده خنزير، بس الخنزير لان هو ضمن الايه الحيوانات فهيذكره بعد ذلك. والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، يعني هو في اصله طاهر اختلط بنجس فاصبح ايه متنجسا، يعني هو اصبح نجسا ليس لاصله ولكن لانه ايه اختلط بنجس فصار متنجسا. والسمن الذي ماتت فيه فأرة، طبعا الفأرة ميتة والميتة ايه نجسة، والسمن اما ان يكون مائعا كما يكون في الحر في الصيف مثلا، واما ان يكون جامدا كما يكون في الايه في الشتاء. فهنا يظهر اختلاف العلماء في مسألة ملاقاة النجاسة للقليل والكثير من الماء ومثله المائعات، هل يتنجس بمجرد الملاقاة أم يتنجس بالتغير؟ فهنا كان الخلاف بين أهل العلم حول السمن الذي ماتت فيه فأرة، وزيها يبقى إيه الزيت، هل العبرة بأن ما بلغ قلتين لا يتنجس أم العبرة بالتغير؟ هذا هو الصحيح، أن العبرة بالتغير، ولا عبرة بالقلتين ولا ما هو يعني ما دون ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا خرج مخرج الغالب، ومثل الماء جميع المائعات الأخرى. فيقول لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كالسمن الذي مات فيه الفأرة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري. وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها، لأن المائع مش هيتقال ما حوله، هيرمي اللي حواليه ازاي، لازم يكون حاجة ايه تتشال تلقى. قد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فإنه يندس بملاقاة النجاسة، طبعا ده على مذهب من يقول إذا ما دون القلتين يتنجس بملاقاة ولو لم يتغير. روى الزهري والأوزعي وابن عباس، مش روى يعني رأى الزهري والأوزعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يندس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر. هذا الصحيح. الأصل في الأشياء الطهارة، اللي هنقول التغير ده إن هو إن الذي تغير بالنجاسة صار نجاسا لوجود النجاسة فيه قطعا، من ذلك النهي عن التبول في الماء الراكد. الماء الراكد ده إذا تبول فيه إنسان أو ما بوله نجس فتغير بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة فقد صار إيه نجسا، لأنه النجاسة تخللت أجزاءه فصار إيه فصارت يستعمل النجاسة بهذا النوع. فكذلك السمن أو الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فتغير، أصبح أجزاء النجاسة تخللت هذا المائع فأصبح متغيرا، فأصبح إيه يتناول أجزاء النجاسة بتناوله، فلا يجوز، لأن الله علل النهي عن لحم الخنزير بأنه إيه رجس، فكل ما كان تناولا لنجاسة كان محرما. الصحيح في الأمر ده أنه كما ذكرنا العبرة بالتغير، الشيء الكبير جدا الذي الكميات الكبيرة التي إذا وقعت فيها نجاسة أو ماتت فيها فأرة، ممكن تبقى مثلا عندنا مثلا ناقلات بتنقل إيه عربية مثلا مقطورة بتنقل مثلا زيت، أو مثلا مخزنين مثلا كان زمان طبعا عندهمش غير براميل، دلوقتي ممكن نقول كونترات كبيرة جدا مليانة إيه مائعات زيت مثلا او كده، فلو انه حصل فيه انه وقع فيه فاره صغيره كده هنقول بنجاسه كل يعني هذا مجرد ملاقات النجاسه. او اذا كما ذكرنا مساله القلتين العبره في ذلك يعني الاعتبار بمساله التغير اقوى دليلا. قال والضار، يبقى عندنا اول واحد النجس، نمرة اثنين المتنجس، نمرة ثلاثة الضار. الضار من السموم وغيرها، فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالزرنيخ. الجماد يعني زخر مثلا، ملح معين سام، ملح الزرنيخ او املاح الزرنيخ، دي كلها مش نباتات. قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال وقوله جل شأنه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فالسموم تناول كل ما يقتل او يؤذي ويضر محرم، هذا الدليل العام الذي احتج به العلماء المعاصرون على حرمة شرب الدخان بأنواعه المختلفة. لماذا؟ لأنه فيه مواد سامة ويؤدي إلى الوفاة ويضر ببدن الإنسان، كل ما يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى المرض ونقص جزء من منافع الشيء من منافع الإنسان بغلبة الظن بجرائم العادة بذلك فهو سم، وهذه السموم كلها محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، حديدا شيء حاد سواء بقى كان خشب ولا ايه ولا حديد ولا نحاس، المقصود به الحديد يعني الشيء ليه حاد، سكينة، طلقة رصاص، سلاح النارية كلها عبارة عن ايه حديدة. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري. وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر، عشان نقول من تحس سما فقتل نفسه الضرر ده قد إيه بقى. يعني لو قلنا مثلا سم النحل يستخرج بدرجة ضئيلة جدا وبيتحقن مثلا بطريقة ليس فيها إيه ضرر، يبقى ليس هذا إيه سما في هذه الحالة يعني. وإن كان التناول الكميات الكبيرة بلا شك تضر، ولكن المخدرات كلها من ضمن الايه السموم بالإضافة إلى الإسكار، يعني هي محرمة من جهتين، من جهة ضررها وكونها سما سموما، وطبعا الحاجات دي في الطب بتدرس إنها أبواب الايه السموم، يعني المخدرات كلها محطوطة ضمن المواد السامة، وكذلك من أجل النشوة وال السكر الذي يغير العقل بدرجة أو بأخرى ويغير العواطف، كل المواد المخدرة من ذلك. زي ما قلنا السجاير، السجارة فيها 85 مادة سامة، صحيح ما أجزائها قليلة ولكن مع المدى الطويل تؤثر، ولذلك منعها من البداية هو الوجه الصحيح، لأنها تؤدي إلى التعود ولا يتوقف عن تناولها، وبالتالي فهو يضر نفسه ضررا بالغا بكل يعني مادة من هذه المواد، وتسبب أمراضا كثيرة، تسبب أمراض القلب، تؤدي للوفاة، تسبب أمراض الأورام الخبيثة فتؤدي إلى الوفاة، تؤدي إلى ضيق الشعب الهوائية، و يعني تؤدي ربما إلى فشل في التنفس، يؤدي إلى الوفاة، تصلب الشرايين، فعلا 85 مادة سامة. القول بأن التدخين مكروه فقط قول باطل، وإن حاول البعض في زماننا الترويج لهذا القول وإعادة القول ده كان اجتهادي في بداية ظهور الدخان والسجاير والمعسل ونحوها، أول ما ظهرت العلماء نظروا قالوا مفيش فايدة، والضرر كان مظنون محتمل، وشافوا الناس بتشربوا وما حصلهاش حاجة. طبعا العالم كله النهاردة يدرك ان الدخان تدخين بأنواع مختلفة كلها ايه يسبب الوفاة، اصبح الزاما على جميع شركات السجاير باحكام المنظمات الصحة الدولية انها تكتب على السجاير التدخين يؤدي الى الوفاة او يسبب الوفاة. بعد كده بعد ما ظهرت الاضرار دي وعرف بالتحليل المواد السامة الموجودة في ذلك الدخان، يتقال بعد كده ان هو مكروه فقط، لكن قوله باطل يؤدي الى جمل من الامراض. لذلك بيقول قوله باطل مش قوله حتى يعني اجتهادي، لا، اصبح هذا الامر بعد ظهور اضرار التدخين امرا لا يصح يعني القول به، مع كون ان في علماء قالوا الكلام ده، بس الكلام ده اللي بيقولها دلوقتي تقليدا يعني اخطأ خطأ بينا. يقول اما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه احمد وابن ماجه. مسألة الطين والتراب الكلام ده طبعا هو في حد بيعمل كده، في امراض معينة تجعل المريض يدور على الطوب الاحمر وياكله. اطفال كتير عندنا في الانيميا حفرين طب الطوب الاحمر، كان زمان الناس بتبني مباشرة بالطوب من غير ما ما تمحر ولا تعمل، فكان موضوع الطوب الاحمر ده موجود في كتب، يعني كلام من الطفل عنده نوع ما ياكل يقعد ياكل طوب وحمش. طبعا كان في زمان بقى حاجه اسمها الطين الارمني، ده كانوا بيوصفوه في الايه في الادويه وفي الاكل برضو ونحو ذلك. طبعا الفحم بيحترق وبيتشم ريحته، طبعا ذلك الامر ده الامر مبني على ثبوت الضرر، لا يصح ان يعمم الحكم الا اذا ثبت انه ضار فعلا. يعني على سبيل المثال الحجر الجيري بيتعطى النهارده في ادويه عشان يزود من الكالسيوم، فهذا نوع من الاحجار يستعمل. يقول ويدخل في هذا الباب الدخان، فانه ضار بالصحه وفيه تبذير وضياع للمال. قال والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات، او يعني ايضا من ضمن المحرمات لكونها سامه ولكونها ضاره ولكونها خمر. قال وما تعلق به، طبعا المسكر ده اللي هو النوع الرابع، يعني هو قال انه نجس متنجس ضار مسكر، المسكر بانواعه مختلفه. وما تعلق به حق الغير مثل مسروق والمغصوب، فإنه لا يحل شيء من ذلك كله. يعني المغصوب والمسروق لا يجوز أن يأكله، وكذلك يعني كل ما كان أخذ بغير وجه حق فإنه لا يجوز أكله من هذه الصفة حتى يأذن فيه صاحبه. والحيوان، احنا قلنا دلوقتي ان هو جماد وحيوان، لما قال جماد دخل فيه النباتات كما ذكرنا. والحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري. البحري هو ما كان ساكنا يعيش في البحر، حياته كلها في البحر، السمك بأنواعه المختلفة. ما منه ما هو بري يعيش في الايه في البر. عندنا طبعا نوع ان هو بري بر مائي، جزء بيعيش في البحر وجزء من حياته بيعيش في الايه في البر. التمساح مثلا، السلحفاه، كلب البحر، دي كلها اسماك او كائنات بحريه وتعيش في الايه في البر. قال فاما البحري فهو حلال كله، والحيوان البري منه ما هو حلال اكله ومنه ما هو حرام. وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا مصداقا لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على امور ثلاثه، الامر الاول النص على المباح، الأمر الثاني النص على الحرام، الأمر الثالث ما سكت عنه الشرع. وهيدخل بقى في ذلك البيان يعني مسألة البر المائي أو الحيوان الذي يعيش جزءا في البر وجزءا في البحر، نستكمله المرة القادمة إن شاء الله. والقول هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.